بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكومي mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa ya risala talqinu usul al-aqidati al-amma lifadilati al-shaykh Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تولفكيا كتك كيكاو كدي شوبيتا مبكى سؤالي فإذا قيل لك إيش دينك فقل ديني الإسلام وأصله وقاعدته أمران بقى مشو نتلتاجة چنياك نغوزو زو اسلام هابا ميلي كتك أنين المصنف رحمه الله أكتاجة دليلي زكيلا نغوزو ميونغوني منغوزو أليزو زتاجة أبنيوما قال ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى ملائكة نوين يليم ومشودريك وحكيك حبانا أن يباسك وبديوك وحقي isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kusimamisha uadilifu la ilaha illa huwa al-azizul hakim fana mola abasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake mwenye nguvu na mwenye hikma subhanahu wa ta'ala wa hii ni dalili ya shahada imekuja wazi hapo shahida Allah أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قال ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى دليل يكو محمد نمتوم والله نقولياك الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حكوا ولا سيو محمد بابا ويوتي كتك ونومين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بل نمتوم والله نمش وما نبي نا الله نمجوزي وكلا كتو kwa hii ni dalili ya wazi kuwa huyu ni mtume wa Allah walakin rasulullah kwa ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam wa dalilu au dalilu ala ikhlas alibadati wassalati wazzakah na dalili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya sala na ibada ya زاكا كذلك نكيل أين إبادة كمتكسية الله سبحانه وتعالى نآية كسورة البينة الله سبحانه وتعالى سيما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نهوك وامرش وكيتوا إلا ومعبود الله kwa kumtakasia dini, tena wao waongofu. Wayuqimu salata wa yu'tu zaka, na wasimamishe sala na watoe zaka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini madhubuti iliyonyoka kabisa. Qala wa dalilu sawm, na dalili ya kuwa somu ni ibada, na imeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya somu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmelazimishwa na kufaradhishiwa kufunga kama walivyoandikiwa na kuwajibishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili ya ibada ya haji ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: walillahi ala nnasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, na kwa ajili ya Allah imewajibikia watu wa hiji kwenye nyumba yake hiyo, kwa yule mwenye uwezo wa kufikia au njia ya kwenda huko, ni wajibu juu yake kutekeleza ibada ya haji. Qala rahimahullah: wa usulul imani sittatun, na misingi ya imani ni sita: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كم ومن الله نملك واكي نفتب فياكي نمتوم واكي نسيك يمشو نكو يمين قدر خيرياكي نشرياكي. والإحسان إحسان نايو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعبود الله سبحانه وتعالى كان كوان بوامون نهيني درجة جو كبيس ومجي معبود الله سبحانه وتعالى وحضور القلب بمعنى وخشوع نمويك وبال كان كوان بأمون الله سبحانه وتعالى إكيو درجة إيوه يزي بس معبود ملواك وكيحيسي كوا أكوون. نهيني درجة المراقبة kuwa Allah akuona, wa muabudu kihisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona kwa kile unachokifanya katika ibada. Qala fa idha qila laka man nabiyuka, ukiulizwa mtume wako nani wewe, faqul, basi sema: nabiyuna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, nabiyuna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ابن هاشم. هapa kataja nasaba ya mtume sallam mpaka kwa Hashim, na huyu ndio anayenasibishwa kwao mtume sallam kuitwa banu Hashim. Wa Hashim min Quraysh, na huyu Hashim atokamana na kabila la Quraysh. Wa Quraysh min al-Arabi, na ma Quraysh ni katika Waarabu. Wal Arabu من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه أو على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قريش نكتك واراب نواراب نكتك كزازة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إسماعيل بن إبراهيم أم بينك بينزة الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Kwa hii ni nasaba ya mtume sallam kwa kifupi, na ni muhimu kwa muislamu kuijua. Yasikitisha angalau mtu ayomjua mtume sallam kuwa ni Muhammad na Abdullah ibn Abdul Muttalib afikie mpaka ibn Hashim, ajue kuwa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wa al-Arab min dhurriyat Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabina afdalus salatu wassalam. Kuna watu hawajui kabisa nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hajui kikweli yani Muhammad Abdullah bas, na wengine pengine labda sijui hata jina la babake, na hii ni aibu kubwa sana. Kwa hivyo hapa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akataja sehemu katika yale yanayomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalau wale awamu wanaosoma hii kitabu au hii risala wao watakuwa na fikra kidogo ya kumtambua nani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala baladuhu Makkah, nchi yake aliyozaliwa ni Makkah. Na Makkah ndiyo nchi inayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana ardhi iliyo bora kabisa ni ardhi ya Makkah. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua mbora wa mitume katika bora wa kabila na Makuraishi katika ardhi iliyo bora kabisa, mwoni ardhi ya wapi? Ya Makkah. Akampa kitabu kilichokuwa bora kabisa, mwoni Qur'an. Haya yote akayakusanya kwa huyu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na kwa umma wake. Wahajara ila al-Madina, yani baada ya watu wa Madina kuja kwa mtume sallam wakachukua bai'a katika bai'atul Aqaba athaniya na kumwahidi mtume sallam kuwa watamuhifadhi kwa kila namna aje Madina, watamnusuru na kumuhifadhi. Mtume sallam akaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda hijra Madina. Wa umruhu 63 sana, umri wake wote alioishi mtume sallam ni miaka 63. Minha 40 qabla an-nubuwa, aliishi miaka 40 kabla ya utume, na katika miaka hii 40 alikuwa hajui yale ambayo yatateremshwa wahi, hajui chochote na katika Qur'an wala Sunna, kinyume na wanavyodai makhurafi, bali mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa sema qul law sha Allah ma talawtuhu alaykum wa ma adrakum bih لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. نمكأ عمري أبا نيني سيوايك وتجيها منين واتسكمون نتكم ميتوابهم كما هيتوكك والله سبحانه وتعالى كم ياك 40 هزمهم سيشوتي كتك يالي أليو ترمشي وبعدها كوافني عبادة كملا إبراهيم عليه الصلاة والسلام akiwa ghar Hira, ndio akashuka Jibril alayhi salatu wassalam na wahyi. Qala minha 40 qabla an-nubuwati wa 23 nabiyan rasula, miaka 23 akiwa ni nabii na ni mtume. Nubbi'a bi iqra, alipewa unabii kwa iqra, bimaana ilivyoshuka Suratul Alaq zile aya za mwanzo ndio akaanza kupewa utume sasa nabii. Wa ursila bil mudaththir, kisha akatumilizwa sasa kufikisha ujumbe kwa Suratul Mudaththir aya za mwanzo, ya ayuha al mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir lakhir ayat fa idha qila laka mata au ma mata, ukiulizwa je amekufa au hakufa, kama kuna kosa kwa masufi makhurafi hawa ni useme mtume sallallahu alaihi wasallam afanya nini, ankufa, hajafa, yuko hai. Sema hivyo yuko hai, nani anasema ankufa? Allah asema hivyo, innaka mayitun wa innahum mayitun. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hili alitufundisha pia, wama muhammadun illa رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فقل مات سمع من فريق كويلي ودينه ما مات ولن يموت إلى يوم القيامة ندينياك هيجي كوفا ولا هيتكوفا مبكسك يا قيام سب الله مجك وذمان يكو إفاد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إني أهادي الله مجك kuhifadhi sheria yake mwenyewe. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah kama qala Abu Bakr radiyallahu anhu inda wafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Bakr 80 alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam, قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Yule ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad basi ajue kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari mfanini amefariki. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Na yule ambaye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi ajue Allah yuko hai na hafikiwi na umauti. Pengine mtu akwambie, je, si Allah yuwasema kuhusu mashahidi, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sasa mashahidi ama mtume Muhammad sallam, nani mbora zaidi? Bila shaka mtume sallam ni mbora zaidi, mbora kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, la nashuku fi dhalik. Tayib, basi si atakuwa yuko hai? Naam, tuseme yuko hai, lakini uhai gani? Wa barzakh. Na uhai ule hakuna anayejua hakika wake isipokuwa nani? Allah jalla fi'ala. Sisi hatujui isipokuwa kwa kadri ya vile Allah alivyotueleza katika kitabu chake na mtume sallam katika sunna iliyothubutu kutoka kwake. Kwa hivyo ana uhai, lakini uhai ule si kama uhai huu wa dunia. Sababu lau kama ingelikuwa uhai ule ni kama huu wa duniani, asingelikuwa kwenye kaburi, angelikuwa yuko na sisi leo. Na pia mtume wa sallama haji isipokuwa katika usingizi. Na ukimuota mtume wa sallam, na uwe basi umemsoma, wamjua mtume wa sallam yuko vipi, basi utakuwa umemwona kweli. Uwe umemsoma mtume sallallahu alaihi wasallam ukamtambua, ili ukiulizwa ulimuona mtu yuko vipi, sababu shetani hawezi kujifananisha na mtume sallam vile alivyo. Lakini waweza kujitokeza mtu ambaye hafanani na mtume sallam kisha akakwambia mimi ni nani, mimi ni mtume. Na ikiwa hujui mtume sallam alikuwa vipi kwa kumsoma, basi waweza kuingia katika mtego shetani akakuchezea. Ongeza rakaa moja ya dhuhuri, mkuta jamaa pija tano, nini namwota mtume bwana, aniambia mwenyewe niongeze, takuja nyinyi. Kumbe shetani alimwota. Kwa nini? Kwa sababu ankuja katika sura, si sura ya nani, ya mtume sallam, akamdanganya ni mtume sallam. Ili jambo pia natakana lieleweke. Ama wale wanaosema kuwa wamuona mtume sallam hadhir hivi hivi kwa macho, hawa warongwa. Kama nani yule dajjal aitwa Umar bin Hafidh. Umar bin Hafidh, kuna klipu moja ati ya mwana mtume, basi ansiwa pale mbele atoa macho ati, atoa macho hivi kisha jifanya ati ampa mkono, sijui nini, wewe mchawi nini wewe, ni mzee mvipi yule, tena atoa macho hivi jifanya. Alafu wale wanafunzi wake basi naye jifanya atoa, ana jicho kulikweli, mrongo tu, kadhab, دجال من الدجاجلة. نجوا مخوراف متكسريكا إيفو إيفو تسيما مرونغو. هكومون أبو بكر رضي الله عنه مبرياكي كوني ماتو إيفي إيفي أمون بن حفيظ ويت وتريمو جماني ترتيبوني بانا سلالة نمو فنيوات وجينغا كيسيكي بان أتي أمون أكيو ماتو إيفي كوا أنا وذوريا بالي. Kwa hivyo yatoa macho, kuna nyingine jifanya yampa mkono. Pia mmoja akh mmoja kutoka Hadhramaut anambia, siku moja nimehudhuria pale Darus Safta, alikuwa zungumza pale, mara akajifanya mwana mtume do, nikasimama hapo pongeenda zangu yule mrongo na huyu jamaa ami salala, asema yatoa macho yake hivyo hivyo, yafanya hivyo hivyo, yafanya yatoa macho hivyo yamuona, yani yeye na kama analeza vile kwenye macho yake, anadeza yeye waona nyi hamuoni, na kila siku amuona yeye tu, hakuna mtu mwingine amuona, ni yeye tu peke yake ndio yomuona. Sallala hivyo. Basi jamaa, wajua kuna urongo mwingine peupe mchana hivi, fi rabi'ati nahar, katikati ya mchana hivyo muona mtu wazi kwa upea kudanganya, kisha na watu bwana wewe mfika yule, natakia nini kumfika dajjal, natakia nini, siwezi kumfika kweli kwa urongo. Siwezi kumfika, wala hakuna mtu anaweza kumfika. Nafikiri kama urongo umefikia kiasi hiki, hakuna mtu anaweza kumfikia. Kwa hiyo uhai wa mtume sallam wa barzakh, hakuna anayejua hadi sisi tuamini ana uhai mkamilifu zaidi katika barzakh, lakini si uhai huu wa nini, wa dunia. Huu ni uhai mwingine na ule mwingine. na kuna uwezekano mtu kumuota, naam, ama kumuona hivi hivi kwa macho, mhm, ndio yule bwana mwanafunzi wake sasa Ibn Hafidh. Unajua ukiwa mwalimu wako hivi like teacher like student atoa kisa na hiki chaeleke cha tuma hii katika clip hii ya tuma kila mahali, yuko Indonesia kule, asema siku moja bwana mmoja toka Maghrib aenda Madina kuzuru kaburi la Mtume sallam, kumzuru Mtume sallam. Akifika geti ya Madina pale amkuta Maria, amkuta Fatima radhiallahu anha amesimama pale. Hasana mkuta naye lini Fatima? Lini mkuta naye? Sio shafariki Fatima, lakini kama haya sasa sijui wapi hapo. Manake Madina tushakwenda sisi, tujaona geti. Kinasema kuna mlango wa Madina, mlango ule pale mlangoni huko. Kasimama pale akamkuta Fatima radhiallahu anha. Fatima muuliza wenda wapi? Ambia nakuja kumzuru babako mimi. Amwambia abu iliyo mahufi, babangu leo hayuko, rah seun izur gabra Ali al-Habshi, angwenda seun kumzuru Ali al-Habshi. Doh Ali al-Habshi akuja kwake, angwenda kuzuriwa, sio kwa kuna watu wafika pale Madina kumsalimia Mtume sallam, kumbe hayuko, antoka angwenda seun si Mombasa salala jamaa hawa. Hivyo ni katika vituko vya masufi na katika uongo waliokuwa nao. Maona tutukanwa hasa huu kweli. Wewe utakwambia nini? Masha Allah, pige makofi. Kadhab, muongo. Hakuna story ya Ali al-Habshi wala Seun. Kena utikia Seun bana, Seun unasikia Seun bana intaja po na Tarim. Basi na huku kwetu pia nyama, Mombasa, Lamu, Malindi, wacheni uongo, wadanganya watu. Kwa hivyo ni lazima uitakidi Muislamu kwa Mtume sallam amefariki, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelizungumza katika kitabu chake, na Abubakar as-Siddiq akalithibitisha hilo aliposema maneno akasema, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum. قال والدليل قوله تعالى ندليل يكون متوم صلى الله عليه وسلم تياري أمي فريكي عليه الصلاة والسلام لقولياك الله سبحانه وتعالى كتك سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وحكيك ويو وتكوفا نوا وتكوفا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون kisha hakika nyinyi mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu, watu wa tauhid na watu wa shirki. Wa idha qila laka wa hal an-nas idha matu yub'athun, kiulizwa je watu wakishakufa watafufuliwa? Faqul na'am, sema ndio. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى, كتوكانا أرضي تمكم بيني نهومو تتكردشيني نكتوكا هكو هكو كتك أيو أرضي أو همو تتكتويني مرة نينجين. والذي ينكر البعث كافر, نيولي أنيكتاك ووات وتففليوا بس يتكوى مكفور. والدليل قوله تعالى, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surat At-Taghabun, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wanadai waliokufuru kuwa hawatafufuliwa, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir, sema kwani na hapa kwa Mola wangu hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mlioyatenda, na hayo ni mepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala shaykhu hafidhahullah, جمع المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الأصول الثلاثة التي هي أعظم شيء في دين الله تبارك وتعالى وهي الأساس الذي يبنى عليه. أمكسان المصنف رحمه الله مهندش وهي رسالة misingi mitatu ambayo ndiyo mambo makubwa kabisa katika dini ya Allah, bali ndiyo misingi ambayo hujengewa juu yake dini ya Allah. Waqad qala alayhi salatu wassalam, na Mtume sana amesema, dhaqa ta'ma al-iman, ameonja au ameonja utamu wa iman, man radhiya billahi rabban, atakairidhia kuwa Allah ni mola wake mlezi, wa bil islami dinan, na uislamu kuwa ndiyo dini yake, وبمحمد رسولا نكو محمد نمتومي تومواكي أكتاج مسنجي متات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا أدخل القبر أتاه ملكان وأجلساه في قبره وسألاه من ربك وما دينك ومن نبيك. من ثبوت حديث صحيح كتك سنن أبي داود الترمذي وصححه العلامة الألباني كو ميتي أنا بويك أو أنا بوينجيز وكبريني هجا مليك وويلي وكم كتيش كتك كبري لكن أكم مريزا ناني ملا وكم ديزي نئيبي دينياكو ناني متومي واكو مسنج متاتو أصول الثلاثة. وفي هذه الرسالة المباركة الطيبة التي كتبت للعوام هي رسالة مباركة نزوري وليوندكيوا أو نوكسولي ونعوام جمع فيها رحمه الله ما يجب أن يعرفه المسلم حيال هذه الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. تزاما بمكسان المصنف رحمه الله يالي أبوني واجبك ومسلامك ويجيوا جويا هي مسنجي متات ناني ملاوكم ليزي ni ipi dini yako na nani mtume wako. Waqad fassala fiha ba'd ash-shay'i tafsilan yunasibu al-hal wa yaliqu bil maqam fi ma yata'allaqu bi hadhi al-usul al-thalath, na kabainisha katika hii risala kiasi ambacho chanasibiana na ile hali na kulingana na hii sehemu katika ile inayofungamana na hii misingi mitatu. وله في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان الأصول الثلاثة وأدلتها. أنا الإمام المجدد كتكم لنقه أنا رسالة مطبوعة نوت ميفام الأصول الثلاثة وأدلتها. قال أكثر بسطا من هذه الرسالة ني أم كنجو زيد ما يليزك لكه رسالة وأوسع بيانا مبينيشك وأوبان زيدي ولها شروحات كثيرة. رسالة الأصول الثلاثة إن شروحات نينجي من آخرها شرح نافع جدا لإمام المسجد النبوي كتك رسالة زلتوكيا كاربوني أو شرح زلتوكيا كاربوني نشرح يا إمام موجة كتك ما إما ومسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله. الشيخ عبد المحسن القاسم أنا شرح الأصول الثلاثة إيبو مكتبة ديو زور كتك مجلد من دو مجلد وكياس أمن كوما ننو مينجي سانا يا شيخ الإسلام بن تيمية نبن القيم رحمة الله عليه مينجي كتك منين لشريشنا ناكوا كويدي يعني كما تكفوليز الشيخ وهو شرح عظيم النفع نشرح أمبايو إنما نفهم كوبو يتو تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول نزور سانة شرحيات نافع جدا نقول أدزوزتاجة بلنداني نعظيم. قال كبير الفائدة الفائدة كوبو ينبغي أن يستفيد منه طالب علمي في شرحه لهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي جمعها الإمام رحمه الله. ينبسى منفونزي أفيدي كنايو هي رسالة أو هي شرح أنا بتاك كشريش الأصول الثلاثة أمبايو أميكوسانيا الإمام المجدد رحمه الله. قال وجمع جملة من أدلتها وبراهينها في هذه الرسالة المباركة وغيرها من الرسائل التي ألفت في هذا الموضوع. الإمام المجدد لنياك أميكوسانيا جملة ya dalili na hujja katika hii risala mubaraka na nyinginezo katika risala zake alizoziandika katika hii mada. Qala li anna shaykha rahimahullah kataba al-usul al-thalatha على مستويات. الإمام المجدد إلى الأصول الثلاثة أميكاريري مرنين كتك رسالة كذا كلنغانا نول مستوى أليوك سودية للعوام. ومفانو كتك كتابيك تلقين أصول العقيدة للعوام أميتاج الأصول الثلاثة لكن كواللغة أمبو يلنغانا ناني نعوام. وأيضا أخصر من هذه للصغار والصبيان بيا إيكون روغو يهي أمبو مكسودية وطوتو وتودوغو يفاديشو. وكتبها أيضا لطلبة العلم كشا كان ريكا كوكسودية طلبة العلم بين أصول الثلاثة ودلت وكوب ويلكدوغو. قال وكل ذلك نصحا منه رحمه الله أمي فاني هاي يوتي كواجيل يكوى بندليا واتو خيري نصاحة كتوكا كواكي رحمه الله تعالى. Naivi ndivyo inavyotakikana kwa mwanachuoni awe atachunga haya matabaka mbalimbali katika kuwafikishia nini, kuwafikishia elimu. Na wala haikumshukisha hadhi yake kuwa ameandika risala kwa lugha ya watu watoto awam, la, bali angalia subhanallah zile risala zoziandika namna gani zimekuja na faida katika umma na mpaka leo watu wafaidika na vitabu vyake رحمة الله تعالى عليه. كوسيمس ألا يمتكون يشمسودي وكيانجليا رسائل ذا الإمام المجدد تكوتكوا لسهالي سان أتكو إفاذ سهالي نوات وكفايد كنازو بكوب وسان هكوتيا مامبو مقومو إلي واتو وسيليوي فانيا مامبو سهالي نايفي نفو نفتكان كوا مهمو يلي معلومات يفيكي كوا واتو si kujititimua na kuonyesha kuwa mimi nimesoma sana mojeni walete mambo hamuelewi. Na wengi katika watu wa Mombasa wako hivyo. Sisi tunaishi Mombasa, tuwajua watu wetu. Aweza kuja mtu hapa kae na mazungumzo yetu haya ya kawaida kawaida, tutazungumza kwani marabuka madinuka, si mambo tu yajua haya tu. Sasa yeye atakaa kituka pale hakuelewa kitu. Ametajiwa mambo ya ajabu ajabu. Wajua al-Kaaba, wajua jiwe lake liko mita ngapi hivi, sijui kama ni futi ngapi. Alafu mawe mangapi ya mpango mpaka pale juu? Kwenda soma engineering hapa. Ama utasoma kujenga, uwe contractor. Yaani kufaidisha nani? Kisha kitoka pale, usikia vyombo. Washakaa kwenye kigaro cha kahawa sasa. Ah! Mami mboga vyombo pale atukuelewa chochote. Tumetoka patupa. Jambo hivyo. Kuna kahawa mzee. Gwaachi rabla gahwa. Kaa kuna gahwa utudia hapo. Wala haimanishi hivyo ilmu. Watu hawaelewi maana ya ilmu kitu gani. Una ilmu ni kufanya mambo magumu au kuja na mambo ambayo watu hawataelewa. La. Bali kila ukitumia lugha sahali watu wakakuelewa ni kheri kubwa. Muhimu yale malengo yafike na watu wao wameelewa. Na haya mara nyingi huyakariri, fikiri atakuwa ameeleweka. Qala warisalatu ghaniyatun anit ta'rif wal bayan. Usul thalatha, nani ambaye haijui imejitosheleza kutoka maana kuelezwa. وهي أمور واضحة وظاهرة وبينة لمن يكوازي وظاهر فيحتاج المسلم أن يكررها مرات تكن مسلم أكرر مرنينج وأن يحفظ الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله ليعرف بذلك دين الإسلام بأدلته. المسلم يتجب كرير مارك ومارا أي فاذ دليل زلزوم دنياك حدث زتاج الشيخ رحمه الله ili aujue uislamu wake kwa dalili. Fayamdhi fi hayatihi ala qa'idatin rasikha wa aqidatin thabita wa hujajin bayyina. Kwa hivyo afuata katika uhai wake dini yake juu ya msingi ulio madhubuti, itikadi iliyothubutu kabisa katika moyo wake na hoja zilizo wazi. Wa bu'd bi idhnillah an shubuhatil mubtilin, au mbali kabisa na shubuhat زوت وباطل وأضاليل المضلين نوبتوف وبتوف. نسأل الله أن يحمينا جميعا وأن يوفقنا لدينه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب كنا تفوات إن شاء الله تعالى إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى. كيونا لمجلد سيور لكن نسأل سنة وكتك سؤالنا نجوان إن شاء الله تعالى كتاب إكيو شبتكان كتك مكاتب متنونوا إكيو كبتكان بس متتوى كوبي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.